الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام ادخلوها بسلام إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها لا يمسهم فيها نصب وما هم قالوا لا توجل إن صدق الله.